يا سيد ابن محمد بارك الله لك ويبارك عليك ويجمع اكبالك ويتمم عليك الخير في نهلك بالولد والتلد في المال والحال. يا الله يا من خلقت النار والجنة، يا كريم العطاء ذا الفضل والمنة، اهدنا منهج الإسلام والسنة واجعل أبيات شعر اسمان واجزالي. بعد ذكر الله افتح للمدح بابي، مرحبا يسعد ابن محمد بارك الله لك ويبارك عليك ويجمعك باهلك ويتمم عليك الخير في اهلك بالولد والتلد في المال والحالي. انت يا ابو محمد كفو تستاهل يا الحليم الحكيم الفاهم العاقل، والله ما هو نفاق وكذب ومجامل، انك مهل الكرم واهل التجمال. يا الحياة خبره كم عانى من الظروف ولاختلف صبره، الله يعوضه بالمنزل العالي. خوك عبد الله لبس الجنبه وحزامك، ابشر بنفعته في مقبل ايامك، كل ما احتاجت له تلقاه قدامك، ولا على الميمنه ولا عن شمالي. واخوالك فزعتك لا من دعا الداعي، اهل قولات هلا وصدورنا وساعي، الكرم مدهل وللجود من باعي، حتى لو ما هم من أرباب الأموالي. وعمامك كلهم ذربين الأيماني، من رجال الجميل الحي والفاني، والله ونعم بهم الروس زهراني، فيك ما هم تزين أمداح الأمثالي. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا، فيك ما هم تزين أمداح الأمثالي. عمك يحيى رسول الله، ما من الشيم في راسه رحمها الله، كنه يعلم بما في الغيب نزالي. أبو أحمد سعود الضيف والخاطر، جود كفاه مثل الناوي الماطر، دون ربعه يسوم الروح ويخاطر، يدعس من شانهم من فوق الأهوالي. ليت والله قدرنا نفتدي روحه باللي مال الخلايق فيه مصلوحة، اللي قلبه بخيل وكفه شحوحة، ولا سقنا الفتى في روس الأنذالي. لكن ما مات من هو خلف انشامة، الرجال الدواهي مثل الأعلامة، صيتهم في اليمن والشرق والشام، للكرم والجمايل ترخص الغالي. يا لا لا لا لا لا لا، يا لا الشورى ويديره، راعي الشيمة والقلات والغيرة، واخوانه طوع شوره رهنة تاشيره، ما يردون قول احمد ليا قالي. ومحمد بو عناد اسم العالم سمى، قسوة راس وطيبة قلب التامة، سمن القبايله على العدى سمى، ما يبالي بشي في الوقت ما يبالي. وسعيد اسعده ربي قام بالواجب، له له وقرابته والجار والصاحب، اقرب وقت الطلب من العين للحاجب، ادعه وبشربه على كل الاحوال. والدكتور اكتسبها علم وشهاده، في الطب ما الكرم من بوه معتاده، والصفات الحميده جته من قاده، انقياد الجنود القبضة الوالي. يا لا لا لا لا لا لا، يا لا حسن ما أحسن أخلاقه مع العالم، ما هو راعي خطا جارح ولا ظالم، عاش متصالح مع الروح ومسالم بالتواضع. النساء والمواقف تبين كل رجالي. وعبد الله من أهل الجود والقالة، كسب المرجلة من عمه وخاله. الله يوفقه جعل السعد فاله، يصبح من التجار ورجال الأعمالي. وعلي في المواقف عالي الهمة، بالكرم والصلابة طالع العامة. علي للكرم يجري مع دامه، ما حسب في الجمايل قرش وريالي. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا، ما حسب في الجمايل قرش وريالي. ورقبوا للشبل عيسى بعد مده، يا جيف الطيبة والجوده كما جاده. والشيم والشجاعة ما حد قاده، اسمها الأولي لا عد الأبطال. واختتم بالصلاة وزكى تحياتي عن نبي سيد الأحياء والأموات، اللي من هالبشر ترجي شفاعاتي، في نهر تسير منها الأجبال.